لأصحابه: لم تحل الغنائم لأحد قبلنا. ولما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. وفي لفظ قال: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، وإنما كان حل الغنائم في بدر. حرم الله عز وجل الغنائم على كل الأمم، لكن أباحها لنا تعويضا عما فات من أموال المسلمين في مكة، لكنه تعويض إلى يوم القيامة. ليس لهذا الجيل فقط الذي فقد ماله، انما لكل المسلمين بعد ذلك. اي دولة من الدول لو كانت تعلم ان جناب نبينا صلى الله عليه وسلم خط احمر لوقفوا، لكن اغراهم ان النبي يشتم في ديارنا ونحن ساكتون، فلماذا لا نشتم؟ هذا كيد الخارج، وكما قلت لا يقوم في مقابله الا الدول. لكن شأن الدول كما وصفت وكما تعلمون، بقي الداخل. هذا الزخم وهذه الجرأة التي نراها كل يوم، احد اهم اسبابها ضياع سلطان الدين واللئام. إذا أمنوا العقوبة أساءوا الأدب. منذ سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يسب بدعوى الدفاع عنه، وكل واحد بيتكلم يقول لك أنا بدافع عن النبي ضد الروايات الكاذبة التي تطعن فيه. المفترض ان يحترم التخصص. لما جت قصة ختان الاناث والكلام ده، وشيخ الازهر قال لك لا ده شغل الاطباء مش شغل الفقهاء، وقال لك احنا بنحترم التخصص والذي يفتي في الوقعة دي الطبيب وليس الفقيه، كلام ما قاله احد من العالمين، وقال لك احترم التخصص ووقف عند حدود التخصص. انا عايز افهم، يعني البنت اللي كتبت كتاب الحب والجنس عند النبي، العنوان ده يمكن ان يكتبه انسان له ادنى ذوق؟ ادنى ذوق يعني كان ممكن انسان يعبر احسن من كده؟ هؤلاء لم يتأدبوا بما أدب الله به المؤمنين. قال الله عز وجل مؤدبا المؤمنين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يجوز أن تقول له يا محمد، لا تناديه باسمه كما تنادي صاحبك، فإن حرمته أعلى. بل نادى رجل صاحبا له يوما وكان يكنى بأبي القاسم، فقال لصاحبه: يا أبا القاسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فظن أنه المعني بالمناداة، فقال له لبيك، قال له لم أعنك، مش أنت. فحتى لا يقع في سوء الأدب قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حتى لا يقع انسان في سوء الادب ان يقول رجل للنبي: لست انت المقصود. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فاذا جاز ان يكتب عن احد الناس الحب والجنس فلا يكتب عن النبي. والكتاب الاخر دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي تعرف الدبة التي قتلت صاحبها. لكن جهل، نعمل ايه في الجهل؟ ليس هناك سلطان شرعي يردع هؤلاء بكل اسف. صار كل من يريد ان يتكلم بكلام حتى لو كان كفرا بواحا لا اختلاف عليه يستطيع ان يكتب، وهو آمن من العقوبة. وأظن من عدة شهور ذكرت لكم بعض الكلام الكفر الذي نشر في مجلة رسمية تنشرها وزارة الثقافة، لما قال الكاتب الأثيم المجرم: الله في مدينتي يزغط البط قبل أن يكتب سورة البقرة. ده كفر، هذا كفر بواح. ازاي يعني كتب وعلم ان هذا سينشر وعلم ان هذا سيمر على لجان مراجعات وكتب ودفع ما يسمى بالشعر ولا بالبعض؟ ازاي يعني؟ هو يعلم انه لن يقرأ احد. وهكذا صارت الحرمات مستباح. الذين يبحثون عن الضنك المضروب على بلاد المسلمين اقول لهم سبب هذا الضنك هو هذا الزخم. ونحن ننادي من سنوات طويلة لكن لا احد يسمع ولا احد ينفذ، ولعل الله تبارك وتعالى يحفظنا من الهلاك العام بمثل هذا الصراخ، معذرة الى ربكم. هذا ما نستطيع ان نفعله. فعندنا كيدان مطلوب منا ان نردهما: كيد الداخل وجهل الابناء واللعب في المصادر الاصلية، ده نقف له وسنبين بالمعقول والمنقول جهل هؤلاء توعية لجماهير المسلمين، وهذا واجب علينا ان نفعله لعل الله عز وجل ان يأتي بالفتح او امر من عنده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كثير من المسلمين